وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ربنا يحافظ عليك ويفتح عليك ربنا. الله أكبر. ربنا وحاجه زي الفل، ربنا يفتح لك الباب. الله يرضى عليك يا عبد الحميد. تحت النار حلوة. الله عليه ازاي على الطاولة. الله نور على نور يا بقولك ايه طبيعه واحد ما فيش كده ما فيش كده ابدا مثال Oh! يتفق